لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الشرح: في المياه كلها البحار والأنهار والآبار والعيون وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، قوله رحمة الله عليه: والأصل في مياهنا الطهارة، يشير إلى هذه القاعدة مندرجة، هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة المندرجة تسمى أو يعبر عنها بالأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة عموما، وإن كانت يعني ملبوسة في الطهارة وإن كانت مشروبة أو مأكولة في الحل. دليل هذه القاعدة قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والحلال لا يمكن أن يكون خبيثا أو نجسا. وقبل صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وهذا الحديث يدل على أن الأشياء لا تحرم أو لا تحرم إلا بتحريم خاص. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: اتفق الفقهاء كلهم على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر. لو يرجع لمجموع الفتاوى في الجزء 21 542. أيضا مما يدل على ما ذكر رحمة الله عليه، قال: فالمياه كلها البحار والأنهار والآبار والعيون والتراب والأشجار والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة. منها يعني غير الأدلة التي ذكرنا يدل عليها أيضا قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمن؟ والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. الشرح: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، وهي الأبضاع واللحوم والأنفس والأموال. تفضل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك أو ملك يمين، وكذلك أو ملك يمين. أو ملك يمين. الدليل على هذا أن الأبضاع محرمة إلا بأحد طريقين: نكاح صحيح أو نكاح صحيح وملك يمين، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من ابتغى وطء الفرج من غير أن تكون زوجة له بنكاح صحيح أو ملك يمين فقد اعتدى وتجاوز الحد. وقبله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اللي بعده: وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. شوفوا يا مشايخ، اللحوم أباح الله عز وجل للمسلم بهيمة الأنعام، أحل لكم بهيمة الأنعام، فبهائم الأنعام هي حلال. والأصل في جميع الحيوانات أنها حلال إلا ما حرمه الله عز وجل، فالذي حرمه الله عز وجل كالميتة والنطيحة والموقوذة والمخنوقة أو المنخنقة والتي ذبحت لغير الله عز وجل هذه محرمة، فالله عز وجل أباح لنا الإبل والبقر والغنم وكثير من المأكولات، سواء من اللحوم التي تذكى والصيد بأنواعه، لكن الله عز وجل اشترط لحل أكل بهيمة الأنعام الذكاء، فمن حيث الأصل هي حلال، لكن لا تحل للأكل إلا بذكاة شرعية. فقول رحمة الله عليه: وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم، أي الذي يحتاج إلى تذكية، ففي الأصل هي حلال ولا يجوز أكلها إلا بتذكية، والتذكية هي التي تحلها وتخرجها من كونها ميتة إلى كونها ذبيحة حلال. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالزكاة الشرعية هي أساس الحل بجعل الشارع والحيوانات قبل ذلك خالية من التذكية المذكورة أي في الآية، فيكون الأصل فيها أنها على الحرمة حتى يقوم دليل التذكية الشرعية المحللة لأكل لحومها إن كانت مما يباح أكله كالإبل والبقر والغنم ونحوها. فافهم ما هو المراد. وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم، الأصل في بهيمة الأنعام أنها ماذا؟ حلال، لكن لا تحل إلا أيوة هذا هو، لا أنها محرمة كالخنزير مثلا أو كالكلاب جلكم الله أو تفضل، فإن هذه لو ذكيت لا تخرجها من كونها محرمة إلى كونها ماذا؟ حلالا. تفضل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. يعني إذا اجتمع مثلا في بهيمة الأنعام سبب مبيح وسبب محرم غلب التحريم، لأن التحريم أقوى من الحل، أقوى من الحل. فمثلا إذا رمى إنسان صيد سواء كان من طير أو مما يتحوش بحافره فصاده حل له أكله، لكن إذا رماه وأصابه ثم وقع هذا الصيد في ماء فمات، أو رماه من جبل فسقط فتردى على الجبل حتى استقر بالأرض فمات، أو رماه ووطئه بسيارته فمات، فهل يباح له أكله؟ اجتمع فيه سببان: سبب الحل وهو صيده ورميه، والسبب الآخر وهو أنه لا يدري هل مات هذا الحيوان بفعل رميه أم بسبب مثلا ترديه من الجبل أو بسبب وطئه بالسيارة أو بسبب سقوطه في الماء فاختنق. والتي تردت أو التي غرقت في ماء هي محرمة الأكل بنص الكتاب، فهنا اجتمع سببان: مبيح وحاضر، فيقدم ماذا؟ الحاضر، لأنه لم يستيقن ماذا؟ لم يستيقن الحل. فلو أنه رماه واستيقن أنه مات قبل أن يسقط، استيقن أنه مات قبل أن يسقط فسقط، فهنا ماذا سيكون؟ حلال، لا شيء فيه، لأنه قد استيقن أنه مات قبل أن يباشر السبب الآخر. تفضل. وكذلك الأصل في المعصوم. المعصوم هو المسلم، أيوه، وهو المسلم أو المعاهد، تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو قتل نفس أو نقض أو نقض المعاهد العهد حل قتله. هذا المعصوم هو المسلم، يعني معصوم الدم والمال والعرض، وكذا المعاهد. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، فدمه وماله وعرضه معصومة بعصمة الشرع لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهم. وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو، أو يعني كان يتسبب شخص فيضرب أحد الناس شخصا آخر فيبتر يده أو يقطع رجله أو يفقع عينه أو ما أشبه من ذلك، فإذا أوجبت القصاص اقتص منه، وإذا أوجبت ضمان مالي ضمن. تفضل. أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، فإذا فقع عين تفقع عينه، لا أن تفقع أو تذهب أو يذهب بعينيه جميعا مقابل عين، أو إذا قطع عضوا يقطع مقابل عضوين ونحو ذلك. قال الله عز وجل في هذه الأمور: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال مثلا في السرقة في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تفضل. كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه. وكذا إذا استدان وأبى الوفاء، يعني رجل استلف من شخص مالا كان يكون مثلا 10,000، حل عليه الأجل: ادفع أيها الرجل، لم يدفع فلا يعاقب بأن يؤخذ منه مثلا أكثر من 10، كان يؤخذ منه أكثر من 15 أو من 20 نكالا له على عدم تسديده، بل تؤخذ منه هذه بتمامها. فمن فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو لخلقه أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بني عليه أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن العادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. هذا مهم، هذه قاعدة من أهم القواعد. الأصل في العادات الإباحة لأنها من الأشياء، فلا يحرم شيء إلا بدليل. والعادات يعني ما اعتاده الناس من ركوب بعض الدواب وسكن بعض البيوت وتقديم بعض الأشياء مثلا في الأنكحة أو في للضيوف مثلا أو ما أشبه من ذلك، أو في الملبس أو في المأكل، فهذه الأصل فيها أنها على الإباحة، لا يحرم منها شيء إلا بدليل يدل على التحريم بعينه، لأن الأصل الحلم. وبالنسبة لما يتقرب به إلى الله عز وجل الذي هو العبادة، فالأصل فيها التحريم. الأصل في العبادات ماذا؟ التحريم. لا يجوز لإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربة إلا أن يكون قد نص عليها في كتاب الله أو وردت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يستحسن شيئا فيتقرب به إلى الله عز وجل ويتعبد به الله عز وجل، بل العبادات موقوفة على النقل، والعادات الأصل فيها الحل. وهذان أصلان عظيمان جدا ينبغي أن أعلم الشخص منزلة هذين الأصلين، فإن بعض الناس قد يسيء الفهم فيحرم ما أحل الله عز وجل أو يبتدع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله. تفضل. فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله إما نصا صريحا كتحريم مثلا الذهب والحرير على الرجال، يعني بنص صريح، أو أن يدخل في عموم، يكون في عموم آية أو في عموم حديث يحرم هذا، أو قياس صحيح، لأن القياس الصحيح من الأدلة الشرعية المعتبرة عند الأئمة رحمة الله عليهم. وإلا أو إما نص صريحا أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل قد خلق الأرض وخلق فيها ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا، وهذا الخلق هو لأجل بني آدم، فملكناه الله عز وجل بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في هذه الأرض إنما هي مسخرة بتسخير الله عز وجل لبني آدم. تفضل. فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب لله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بمعنى أن ما لم يأتنا به الرسول صلى الله عليه وسلم لا نأتي به، وما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا نقربه ولا نتعدى ما حده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وصاحبه داخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن يتقرب لله عز وجل بعبادة لم يشرعها الله عز وجل فقد نازع الله عز وجل في تشريعه، وأصبح شريكا لله عز وجل في أن يشرع عبادة لم يأمر الله عز وجل بها. وهذا الفعل بمعنى أن الذي يتقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه كأنه اتهام لله عز وجل بأن دينه ناقص لم يكمل، وهو رد لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبضه الله عز وجل إلا وقد أتم به الدين وختم به الرسالة. ولهذا من تقرب إلى الله عز وجل بالبدع فقد اتهم الله عز وجل بأنه لم يكمل دينه، أو أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمانة ولم يؤدها حق أدائها. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الشرح: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به. الأمور إما مقاصد وغايات أو وسائل إلى هذه الغايات أو متممات. الغايات: الصلاة غاية، وإفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد غاية، أليس كذلك؟ وترك الشرك والكفر غاية ومطلب من المطالب الشرعية. فكل شيء أدى إلى الغاية المطلوبة المقصودة والمطلوب القيام بها وإيجادها، فهذه الوسيلة المؤدية إلى تلك الغاية حكم هذه الوسيلة كحكم الغاية. فمثلا الحج واجب، أليس كذلك؟ فمن وجب عليه الحج وهو مستطيع وجب عليه أن يشتري، مثلا إن أراد أن يسافر إلى مكة بطائرة يجب عليه أن يشتري تذكرة، وإذا أراد أن يحج إلى مكة في سيارة فعليه أن يستأجر سيارة أو أن يشتري سيارة أو أن تكون لديه دابة يركبها ليصل بها إلى مكة. صلاة الجماعة مقصد وغاية وهي مطلوبة، فالسعي إليها وسيلة. كيف تذهب إلى المسجد؟ إما ماشيا وإما راكبا، فالمشي وسيلة والركوب وسيلة. وصلاة الجماعة واجبة، إذن الركوب والمشي ماذا؟ واجبان، واضح؟ كما قلنا في الحج. وإذا كان الشيء مندوبا فالوسيلة المؤدية إلى المندوب مندوبة، كما مثلنا في أصول الفقه مثلا بالسواك، التطيب يوم الجمعة مسنون ومشروع وهو مقصود. إذن الوسيلة المؤدية إلى تحقيق هذا حكمها كحكم هذا المقصد. كذلك من التروك القتل والزنا والسرقة، شرب الخمر والكفر بالله عز وجل، وكل ما أدى إلى هذه المحرمات فتركه واجب. ولهذا الزنا فيه وسائل مؤدية إليه، كالنظر إلى المرأة الأجنبية، فالنظر وسيلة إلى أي شيء؟ إلى الزنا، والزنا محرم، إذن النظر ماذا؟ محرم. تعطر المرأة مدعاة إلى الالتفات إليها، لا سيما إذا أضافت إلى هذا العطر زيادة في وقع أقدامها وصوتا يخرج حين مشيها يلفت الانتباه والأنظار، فهذه وسائل مؤدي إلى النظر إليها، ومؤدي من بعد النظر إليها إلى الافتتان بها، ومؤدي من بعد الافتتان بها إلى الوقوع في جريمة الزنا، فهذه وسائل محرمة يجب أن تترك لئلا يوصل أو يتوصل بها إلى محرم. وكذا سائر المنهيات، يبتعد عن الشيء الأصلي المنهي عنه، وكذا ما أدى إلى هذا المنهي عنه فحكمه كحكم أصله. فما لا يسم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يسم المسنون به إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها، والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك. فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة، والمتعلقة بالحق كحقوق الخلق والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون، كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر، وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه. ويكون وسيلة مقربة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور والتبرك بها الذي لم يبلغ رتبة العبادة، لأنه ذريعة لعبادتها. لأن من الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، وقد يصل به يصل الإنسان بهذا الحلف بغير الله عز وجل إلى الكفر الأكبر، لا سيما إذا وجد أنه لا يصدق ولا يكون أو لا تكون اليمين بتلك المثابة والمكانة إلا إذا حلف بغير الله عز وجل صدق، أو استقامت دعواه فيما يدعيه وعظم المحلوف به كما تفعل بعض الطوائف قبحها الله وأخزاها. لو قيل له احلف بالله لحلف بالله عز وجل من أن تطلع الشمس إلى أن تغرب كاذبا لا يجد في نفسه غضابة. ولو قيل له احلف بالولي الفلاني أو الإمام الفلاني لكان أهون عليه أن يخسف به أو أن تسقط عليه السماء من أن يحلف بهذا الولي أو بهذا الإمام كاذبا. هذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله. والقبور فتن بها كثير من الناس، قد يذهب الذاهب إلى القبر ليتعظ في أول وهلة، ثم ما يزال به الشيطان يستدرجه شيئا فشيئا حتى يقذف في قلبه أن هذا الميت له منزل عند الله عز وجل، وأن له شفاعة، وأنه ينفع ويضر، وأن الله عز وجل قد أكرمه بعد موته فوهب له مقاليد كل شيء يطلبه الطالب يحققه له هذا الولي أو هذا الميت. فيبدأ الإنسان بالطواف بقبره والذبح له والنذر وتعظيم قبره، بل يرى أن قصده والحج إليه كما تقصده وتفعله طوائف ضالة ممن تنتسب إلى الإسلام، ترى أن الوقوف يوم عرفة عند قبور ما يسمونهم بالأئمة أفضل من الحج 1000 مرة. فالرجل الذي يرى أنه لو ذهب يوم عرفة إلى هذا القبر ووقف عنده في يوم عرفة سينال أجر من حج 1000 مرة لا شك أن الوقوف أهون، والذي يحج ليس له نصيب إلا حجه، أما هذا فقد كما يقولون من عرف يوم عرف عند كذا وكذا كان له من الأجر كذا وكذا. وكثير من الناس قد فتن بهذه القبور شرقا وغربا، وهذا البلد ولله الحمد والمنة أنعم الله عز وجل عليه بدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد رحمة الله عليه، فطهر الله عز وجل هذه البلاد وحماها وردها إلى جادة الحق والصواب ولله الحمد والمنة، وأهلها من ولاة أمرها ومن علمائها لا زالوا على هذا الطريق، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الثبات والتوفيق والسداد. تفضل. وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوهما، فالوسائل إليهما محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروه، وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. هذه نصيحة من عالم فينبغي العقل عليها بالنوازل، وهو وكلامه رحمة الله عليه من أدق الكلام. نعم. وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد الأشياء 3: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محلة للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه ولله الحمد والمنة، أن الإنسان من حين أن يتوضأ ويخرج من بيته حتى يصلي ويعود إليها، فكل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع بها درجة ويحط بها عنه خطيئة حتى يعود إلى بيته، وهذا فضل من الله عز وجل. ثم والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الشرح. وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، إنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحذور نسيانا أو خطأ أو إكراها أنه عفى عنهم وسامحهم. لقوله الإنسان الله عز وجل خلقه وجبله على الخطأ وعلى النسيان، ورحم الله عز وجل عباده ولطف بهم وأحسن إليهم أن تجاوز عما صدر منهم خطأ أو إكراها أو نسيانا، كما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وكان المؤمنون يقولون ذلك الدعاء، والله عز وجل يقول بعد كل جملة من هذا الدعاء: قد فعلت قد فعلت. فهذا من رحمة الله عز وجل بنا، أنه لا يؤاخذ العبد إذا وقع منه شيئا خطأ أو نسيانا أو أكره عليه. والشيخ رحمة الله عليه يذكر أن الخطأ والنسيان أو الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن جل وعلا، فلا يؤاخذنا به، فلا إثم فيه، فلا إثم إيش فيه. لكن القتل خطأ، الإثم مرفوع أو لا؟ ها؟ مرفوع، الإثم مرفوع، لكن الضمان والدية مطالب العبد بدية من قتله إيش خطأ. إذن الضمان لا يسقط، وإنما يسقط ماذا؟ الإثم. فمثلا لو أن رجلا نسي صلاة ولم يذكرها، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه لأن الله عز وجل قد عفى عنهم ورفع إثمه، لكن هل يجب عليه القيام بالصلاة إذا ذكرها؟ ها؟ يجب، يعني النسيان لا يسقط الإثم والضمان معا، بل يسقط الإثم دون الضمان. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأصول وقد يأتي مزيد له هنا أن المرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي هذا مباحث يعني يطول ذكرها في حال الخطأ والنسيان والإكراه، ما هو الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه ودرجات الإكراه ما هي، والساهي مثلا، وأحكام أخرى تتعلق بالنائم وتتعلق مثلا بالسكران، يبحثها العلماء رحمة الله عليهم في كتب الأصول وفي القواعد الفقهية بحثا مطورا ينبغي الرجوع إليها للنظر فيها. لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال طبعا الاحتجاج بالآية أولا، ثم الاحتجاج بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا. تفضل. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس، فقال والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ قد عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، بمعنى رفع الإثم عنهما، بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات. إنما الأعمال بالنيات، يعني الأجر حين القيام بالعمل الصالح منوط بالنية التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وكذا الإثم منوط بقصد المعصية، فإذا لم يقصد المعصية فلا إثم. تفضل. والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر، والخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه. إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات. الكره أو الإكراه نوعان، الإكراه نوعان، يقول العلماء الإكراه نوعان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي لا يكون فيه العبد أو لا يوجد للعبد فيه قدرة ولا اختيار، فينتقل فيه العبد كالآلة، يكون فيه الإنسان ماذا؟ كالآلة لا قيمة له. مثلا يرحمك الله، كان يمسك بشخص ويلقى على شخص من مكان عال ليسقط هذا الإنسان على هذا الشخص الذي أسفل منه فيقتله، فالإنسان حينئذ أصبح بمثابة ماذا؟ الحصاة الملقاة، لا يستطيع الحراك هنا أو هنا ليبتعد عن هذا الإنسان الذي أسفل منه، فهذا يسمى ماذا؟ إكراه ملجئ. إكراه إيش؟ ملجئ. أو أن يحلف رجل يقول والله لا أدخل هذه الدار، فيأتي شخص أقوى منه ويمسك به ويحمله حتى يدخل هذه الدار، هل له اختيار؟ لا اختيار له، فهو الآن مكره إكراه إيش؟ ملجئ. الإكراه غير الملجئ له نوع اختيار، له نوع إيش؟ اختيار. فإذا أكره على بعض الأفعال فإنه لا يسقط عنه المؤاخذة والضمان. فمثلا لو أن شخصا أكره على قتل شخص فقيل له إن لم تقتل فلان قتلناك، فهل يجوز له أن يقتل فلانا هذا؟ ها؟ لا يجوز له. لماذا؟ لأن بقاء نفس الشخص أو نفس هذا المكره ليست بأولى بالبقاء من نفس الشخص الآخر، بل نفسه كنفسه والعكس بالعكس. فلو أنه أكره على هذا فقتل هذا الإنسان ضمن، أو أكره على قطع يده أو رجله أو فقع عينه أو ما أشبه من ذلك، فإن هذا لا يغنيه ولا يرفع عنه الضمان أو القصاص. بخلاف مثلا لو قيل له سب فلان أو اشرب هذا الخمر أو كل هذه الميتة أو خذ من هذه الميتة فكل، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يمتنع بل يمتثل، لأنه الآن أصبح ماذا؟ مكرها، وإن كان له نوع اختيار بأن لا يأكل، لكن بقاء نفسه أحب إلى الله عز وجل من تركه شرب الخمر أو أكل الميتة وصبره على الإكراه حتى يقتل. حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو اضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور. وقد حكي عن بعض السلف كالنخع فيه خلاف. ثم قال: النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. ثم ذكر بعد ذلك أن الإكراه على الأقوال معفو عنه، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، يعني لو أنه أكره على أن يقول أو أن ينطق كلمة الكفر، فلو أكره على النطق بالكفر فهو الآن بين أحد خيارين: إما أن يصبر ويحتسب نفسه عند الله عز وجل فيقتل يكون شهيدا، وإن شاء أخذ بالرخصة فنطق بالكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، أو أن يقال له مثلا سب فلان أو اشتمه أو بعض الألفاظ التي يريدها هذا المكره أن يقولها من المكره، فهذه معفو عنها ولا يترتب عليها إثم. تفضل. وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد، والله أعلم. لأن هذه الثلاثة يعني هو يجعلها رحمة الله عليه من باب الأحكام الوضعية، فالصبي إذا أتلف شيئا وجب الضمان عليه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال وجب الضمان على ماذا؟ على وليه. وكذا صاحب الدواب الإبل أو البقر أو الغنم، الواجب عليه أو الواجب على صاحبها أن يحفظ هذه الأنعام بحيث لا تتلف على الآخرين أموالهم. فلو أن رجلا فرط في حفظ هذه الأنعام وتركها فدخلت بستانا أو مزرعة أو بيتا أو دارا أو مؤسسة معينة فأتلفت فيها أشياء، الغنم والإبل والبقر مكلفة؟ ليست مكلفة، ولهذا هي لا يتجه إليها الضمان، وإنما يتجه الضمان إلى صاحبها لكونه قد فرط. فإذا كان ذلك كذلك في بالنسبة للإبل والبقر والغنم أو الدواب وما شابهها، فكيف بالإنسان؟ يكون ضمانه من هذا الباب، يكون ضمانه من هذا الباب، لا سيما إذا كان ناسيا أو ساهيا أو غافلا أو مخطئا أو كان في حكم هؤلاء. تفضل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع الشرح، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها. يعني هناك أشياء إذا عقد عليها ابتداء فلا حكم، وإذا ضمت إلى غيرها فلا حكم نش آخر. تفضل. فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها، فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان بيع المجهول استقلالا، كان يأتي رجل فيقول أبيعك ما في هذه الدار وهو والمشتري خارج الدار بكذا وكذا، هل يجوز هذا البيع؟ لا، لأنه مجهول، وبيع المجهول لا يجوز. أو أن يقول له بعض الأشياء، أبيع لك ما في هذا الحوض من السمك وهو لا يرى ولا يدري ما فيه، أو الطيور التي في هذا المكان وهو لا يدري ما صفتها ولا عددها ولا، فهذا بيع المجهول ولا يجوز. لكن الجهالة أحيانا تقبل، كأن يقول أبيعك هذه الدار، أبيعك هذه الدار، ولا مدفون في الأرض أليس كذلك وهو لا يدري عنها، فهذه جهالة إيش لا تضر في العقد، لأنه لا يمكن الاطلاع على هذا. وكذا بعض الخضروات أو بعض الأشياء التي تنبت في الأرض قد يبدو منها شيء ويخفى منها أشياء، فيصح بيعها وإن كان فيها نوع إيش جهالة، لأن ليس المقصود من العقد العقد على هذا المجهول، وإنما العقد على ما ظهر، ويستدل بما ظهر على ما خفي. فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر. والحشرات لا يجوز أكلها، يعني لا يجوز لأحد أن يجمع الحشرات فيأكلها، لكن والدود وبعض الأشياء التي في الأرض أو كخنافس أو نمل أو ما أشبه من ذلك لا يجوز له ذلك، لكن إذا كان مثلا النحل في العسل أو الدود في التمر أو بعض الحشرات في بعض المأكولات فإنه يعفى عن هذا، يعفى عنه، لأنه لم يقصد ابتداء، لم يقصد ايش ابتداء. والحشرات لا يجوز اكلها منفردة، ويجوز اكل الدود ونحوه تبعا للثمر ونحوها، والنحل في ذبابة. والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فاذا شهدت المرأة انها ارضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. قال والطلاق لا يثبت بشهادة النساء كالنكاح، النكاح المرأة لو شهدت عقد نكاح فلا يصح عقد النكاح إلا بشهادة رجلين عدلين، فالنكاح لا ينعقد إلا بشهادة كما قلت لكم عدلين مسلمين، بخلاف شهادة إيش النساء لهذا. لكن لو أن امرأة شهدت بأنها قد أرضعت هذا الرجل وأرضعته وأرضعت امرأته معه، يقبل خبرها حينئذ ويفسخ العقد بينهما، فالعقد ابتداء لم يثبت بشهادة المرأة، لكن فسخ العقد بشهادته على الرضاع. واضح يا أخوة؟ كما في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وارضاه قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، يعني شق على نفسه بعد هذا الوقت أن تأتي امرأة فتخبر بأنه قد تزوج أخته، فكأنه كان يحب أن تكون كاذبة أو مخطئة في خبرها، فقال وهي كاذبة، فأعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته من قبل وجهه، يعني أعرض عنه من جهة فجاءه من الجهة الأخرى وهكذا، فقال فقلت إنها كاذبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. الحديث في البخاري، القاعدة السادسة الخامسة، ايش العرف؟ العرف معمول. طيب نقف عند هذا. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.